الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا أحسن الله إليكم، ابني عمره سنة وستة أشهر وهو معاق عقليا وجسديا ولم يختن إلى الآن، فهل أختنه مع العلم أن الطفل سوف يتعب من الختانة؟ فما الواجب علي حفظكم الله؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يشفي ولدك وأن يرفع ما به من البأس وأن يقر عينك بصلاحه بشفائه وصلاحه يا رب العالمين. أسأل الله في هذه الساعة أن يقر عينك بصلاحه بشفائه وصلاحه. أسأل الله عز وجل أن يقر عينك بشفائه وصلاحه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يقر عينك بصلاحه و شفائه، وأسأله عز وجل أن يرفع عنه ثوب المرض وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. وأما بخصوص ما سألت عنه فأنا أرى والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يجب عليك تختينه، لا يجب عليك تختينه لفوات المصلحة من الختان، لفوات المصلحة والحكمة الشرعية من الختان، ولا سيما أن الختان يوجب عليه ضرر، ولا أظنك تثبت هذا الضرر إلا لأنك سمعته من الطبيب. فإذا أثبت الطبيب أن فيه ضرر فإنه لا يجب ختانه أصلا، لأن الختان فيه تحقيق مصلحة، فإذا كان يقابل هذه المصلحة مفسدة أعظم منها فإن المتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا إذا كان ولدك سوي العقل أصلا، ولكن بما أنه فاقد العقل أسأل الله أن يرد عقله إليه، فإن الختان لا يجب عليك تجاهه مطلقا، لأن العلماء رحمهم الله تعالى قرروا بأن الحكمة من ختان الذكر تكميل طهارته، فإن القلفة يحتبس فيها شيء من البول يوجب كثيرا من الالتهابات أو يوجب إفساد الطهارة وتلويث الثياب، فهذا إذا وجبت عليه الطهارة. وأما وولدك هذا لا تجب عليه الصلاة أصلا، لأن التكليف مرفوع عنه، التكليف مرفوع عنه حتى وإن بلغ فإنه يبلغ ومرفوعا عنه التكليف بسبب ارتفاع عقله إذا لم يقدر الله عز وجل شفاءه، فإنه يعني يصل إلى حد البلوغ مرفوعا عنه القلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. إذا قدر الله عز وجل بقاءه كذلك حتى يبلغ فإنه لا تجب عليه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا شيء من العبادات أبدا بإجماع العلماء، ولو فعلها فإنها لا تصح منه أيضا كذلك بإجماع العلماء. فإذا فات مقصود التختين، فإذا لا يختن ولدك لأمرين: الأمر الأول لوجود الضرر في تختينه، والأمر الثاني لفوات الحكمة والمصلحة من ختانه، والله أعلم.